بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في جناته، وعن ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الله كري عمر ورزاي خالبي أم حديثة حديثة كي زور قوري تنند نووي لكتاب أذكار إهيني أفرمي دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه. اگر کسی لما لس یک دانش دعا بو خویو بو اوانی که لدور برین بکات. قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. فرمی کم جار پیغمبر خواه صلاة و سلام خواه لسر بی لما لس یک حلصیان تاوکو ام دعایانی دکرت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. خوايجان بمن ببخشى لترسي خوت او اندي بيت الرقر لبيني ايمو لبيني توانا. طبعا معنى كاني زور قولي نسأل الله من فضله وكرمه، ويقول ربي من بخشه ونرمونياني وفضلي خوي من لقلبك أم أخلاقي لم حدثنا تتيمن به، والله سفر أزبيت. أفرمي خوايا أو أن دترسم إنسان كاتي دزبو تاواني أبو با چي رقل لو يدسي بابوا ترسي خوا چي نبت بر بزل دست با بردنی با بردنی ترسی خواهی نبت. اگه خواهی اون ده ترسم پیبدی ریگریم لیب که بیت بر بزل بردم دست ببن با تاوانا کن بایل معنا کنی جون حالی بن. اللهم اقسم لنا او بلا لنا من خشیتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. دو ومن طاعتك، يعني اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. خوايا او ان دي طاعته قرايلي خوت من ببخشي طاعت شيا بلتي لدوش فعل الاوامر واجتناب النواهي. لعباده بتشوك ترى طاعت عباده طاعته وزياده الاشياء بلام طاعت بشكل عبادة. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. كسي هروا سودن لخوي وبرات بهشتوا بهش كارو باري كوات الدواي كارك الأخوة خواي أو اند طاعتي خوتم بي ببخشي بمقيني وبهشتك خوت بمبات بهشتوا. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. سي ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. بيزور جارلين بابن بن بحديث ودعاء كاني في أغمر عليه الصلاة والسلام دعاء كاني في أغمر عليه الصلاة والسلام دعاء جشجيرة كاتي دعاء كاني أو كي هزاران دعاءات كردوا دعاء كاني خوتكي لو هزاران دعائي كالجر دعائي كي في أغمر إخوة جيبت وتوي يكيق لو هزاران كردوا يك دعائي في أغمر إخوة كي هزاران دعاءات كردوا. أما دعاء كاني خوتوا خواهی آن پیاده، خواهی آن بوب کی، خواهی آن بوب کی. درسته نه، لمن شرعی ابدو عاینت. بلام دعاء پیغمبر یکان کاتی اکی دعاء نبوی یکان علی صلی الله علیه و سلام جامع جامع شتی زول لخو اگلی تو سیکا الی اخوان یان طاعت خوت تصور کن هزار شد زیاتر هاجر دعاء داوود لخو اگلی دعاء یکم اللهم اقسم لنا من خشیتی داوای هزاران شد لخوا کردو بو بو بو تنیا دعاء اما کی ترک فلو من طاعتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يعني اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اخويا او عندي يقين ما بيبدي يقين يعني قوتي علم انسان ضل نيابه لعلم علم علمي ضل نيابه لاشتيك ليرم بس بيد النهايه بلانبر بخوا يقين بلانبر بخوا او بر علم بلانبر بخوا تبارك وتعالى بلانبر باخره بلانبر بزيدوبونه خويا او ان ديقين من في كرمك كم مصيبه كان الدنيا ما لسر سكا لتصورك كاتب كسق لي اقومي باوكرو برارو شينورورو سندرينو لغونا دان بو ضعفي يقينتي بخوة تبارك وتعالى ضعفي يقينتي بخوة تبارك وتعالى كاتق يقيني لاوازة يقيني ضعيفة داتونا لونا شكريا كاتق إيمان يقيني بخوها محمد آساس صلى الله عليه وآله وسلم فرمي إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا شاهو فرمي اسكار ريجي ضلتنا به بلا مشتاقنا لن خواهي بيتور ربي يقيني يا بخوة تبارك وتعالى يقين أود بودل السفا سقط بيدها بخوة تبارك وتعالى ويسيء فريم من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم خائيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا متعنا يعني خائيا همشاء ما نمن بساغب وبيعي حتى رجي مردن من يعني لقاليا مينتين بلجيان من لتشاو من لبي لقو من لبينين ما لهيز ما بأسماعنا سمع بأبصارنا بصر بناي وقوتنا هيزوتوانا ما أحييتنا تلجياني واجعله الوارث منا يعني شيء يعني الباقي خويا أمانا من بوبيليت كبرتي لأسماع لأبصار لقوة يعني بميني حتى أكوكاتي بردن أن يبقى إلى الموت يعني واجعله الوارث منا يعني حتى مردن من بميني لقال مانا دعايا بو سلامتي قوية تشاو إسان كرنبي إسان كويرنبي تشاوي كزنبي لاوازنبي لهيزو توانايا ممدوع أن دعاك في أخمر صلاة والسلام وقائل السلام واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا خوايا هركس يستمي لي من كرت ولمن اللي بكيتوا وانصرنا على من عادانا هركس يدزري كذا سرمان سر ما خيب سريع ولا تجعل مصيبتنا في ديننا سيك وانصرنا على من عادانا نيوت كي الشيطان عدو مانا او حديثه وشملك انصرنا على الشيطان دجمنك شمليك رفيقك تحاسدك بيوا من جاتك شمليك قرينك تهاو ريك تهاو سيك تهاو دمك تهاو كولك تهاو دكانك شمليك جنك جبناتك شمليك دعي محمد قشقير عليه الصلاة والسلام جامع جامع ولا تجعل مصيبتنا في ديننا جاء فرمي خوي بارورد قال مصيبتك كمان للدين ما النبت إنسان مصيبتي لها الكويكي بقومي أسان أما للدين خوي قول ربنا من ده أسأل الله السلامة والعافية ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. خوياً حتشي خم وخفتك معنا نبيت الدنيا ها إنسان تبيني وحتشي بير وهوش وخم وخفتك يبرت إلى الدنيا كان قازن جكا كان زررك أو تشيب أو بواب هم وهم الدنيا وكأنه لا هم له إلا الدنيا وما خلق إلا للدنيا وأوش براسي خدي تياتشون أخوة فنمان ده خواهي جان مصطفت ما نخيت الدين ما نو خواهي جان قولتلين هم وغمان دنيا نبيت سيكوتي أكبر همنا قولتلين خمان دنيا بي قوات إنسان هني خمي دنيا بي قيناك ها قيناك ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كواتا كي مذموما أكبر همك دنيا بي أكبر همك دنيا بي قولتني خم خفتي دنيا بي أما بشي خم خفتي تو إشكر دنو تقالات قيناك أما همو غم خفتت يا الزور بي غم خفتت قولة خم خفتت قولة كيتو دنيا بي أويان والله كاري خلاقك لكن هذه تأتون هلاك إخوة بنا من ده أفرمي ولا مبلغ علمنا خوياً علماً كم نبت أنت عزيك بيو زيادنك هل بي لقرآن برسولي أخواننا وتري داوة يكشد زيادك الأخوة زور داوةك الأخوة إلا علمنا بي وقل ربي زيدني علما أخوين زور لكتوب علماء أظن فلان عالم أو أندزيرك وفلان عالم أندزيرك بلا مالله عالم يقنية إلا أوي نايزاني زيادر لويك أيزاني عالم يقنية إلا أويك نايزاني زيادر لويك أيزاني علم زور قوله هركز بي واي علم زور الزاني والزور بي علم زاني وبالله جاهلة علم زور قوله متشعبة هي الحديث زيرك لفقه نازاني هي لفقه زيرك لحديث نازاني هي لحديث فقه زيرك للغة سردرناك هي لنا علماء هبوها أو أعمشا وكيعا وكيع إمام بوا بلام للغينا أو فلان عالم تماشاكي كلا بيان بوا لفلان بوارا حتى ذهبي رحمتي خالي بيتي تبيد باسي هيك يقول علماءك الله يعبيك عالم بوا لفلان وفلان علما فلان نيزاني طبتيا علماء أوسا يكلم مرجكاني عالم بون ناوزوري يقول علماء وتاني بيلا الطب يسال دركي سلا مهم مكان ويقول قرنقل الطب بس سريل دركي بزاني الطب شيء أما لسر فلك ونجوم وأنا وخلاف أنتحي هني قرن أو نديل يبزاني سال دركي قينا أما بروة الرادي فعلا قرتنا وأشتانا وكات حرا طبعا هبونا حتى سري شان علم أو علمش يعني كندو سنة لو يجدر كندو والله أروي ذهبي رحمة الله عليه بحسي هني قا كالي شعر زابوة لعلم نجومة أفرمي وآفته علمه آفتي أنبياء وعلمك يأتي يعني وعلمك الكيني مقصد مشي مقصد ولا مبلغ علمنا خويا وما لنا كي علم ما كان بيت علم كميل يرى نسبية علم أن علم زهور فراوان لم دنيا وما أوتيت من العلم إلا قليلا بلا ما بين إنسان هول ذات يكوى شيء أو قساء كم لكاتك عالمي لعلماء أو قساء كم بس مو قساء كعلم هيج عالمين إلا ويك نايزاني زيت الله ويك أيزاني لكاتك عالم أن هي وكو ابن تيمية ذهبية فرمي هالحديث ابن تيمية بلا إني هالحديث إني ما بقى ما جربوا مبالغة يعني أو أندع علمي هي بحديثة كان حديثة وتي حديثي وانينية يعني أو أندع الزانية مبالغة يا قساك بلا ما بلقش لسر علمي ابن تيمية بلا ما شكوا جمان ماني أو إيش ابن تيمية نايزاني زيت الله ويك أيزاني يعني هيك لو أنا ابن تيمية بقول لا حديثي شيء صلواته لكتابي شرح عمدة الأحكام بأسمعك خوي ابن القيم نقول يقال لو يكلا صحيحين لفظك تشهدا نقول يقال لفظي وهاتبي بلا مطمئن لصحيحين هاتوا جابوا يا إنسان أبي دائما لا زيادة ورقرتني علم به بوي رسول الله فرمي خواي جان علم من سنوردار نبيت يعني علم من كم نبيت وإنسان بي دائما بخويني وبخويني وهول بدات لو شيء علمي قطر النداد به والله علمي ألفي ابن مالك النبي علمي ألفي ابن مالك به علمي نحو الوافد النبي علمي نحو الوافد به والله علمي مغني اللبيب النبي علمي مغني اللبيب علمي كتابي سيبويه النبي لو أنا علمي فقهي بداية به والله علمي عمدة الأحكام النبي لو أنا هد به علمي بلوغ المرام النبي لو أنا هد به علمي خلافات النبي خلافي بين مذاهب كان وكان قرسلنا وحتى له كفي فقهي المقارنة لو أنا لا شعر سر دركي بلا مسر لوزن قافية درنكي سر لعرض قافية درنكي ووردكاري كي بجواني نزاني لو أنا سر لبلاغة دربكي هنشتي لبزاني بلا مردكاري علمي بلاغة نزاني وهكذا بارك الله فيك علم كان قولا علم كان زورا وفراوانا وإنسان شن بزاني أو سازاني كان أزاني هرك الزاني أزاني وزور الزاني أو سابزاني كان أزاني أفرمي رحمة إخوائي لبي ولا تسلط علينا من لا يرحمنا شن دعاء بشكيرة إخوائي كسك ظالنا كي بس من الرحمن بيناك درق بيا بزي بران برمان كشي سلطة شيء بس من أما دعاء بودا صلاة دار دا صلاة دار نكي تسر من نكي تشمان إخوائي الرحمن بيناك بزي بمان نايته إخوائي تيرو ويما برسي إخوائي لخوش قزراني وملتك لخوش قزراني جنبي في اعتيادية بالرحمة ولا بل من ملتي ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن إن شاء الله بمجموع طرق حديثك حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة أفني رسول الله فرمي هيج قوم يكنيا لمجلسك دانشا باشان هستن يادي خوايتي دانكا إلا هالصن وكو لسر جيفي حيوان لاكي حق يدريش بيسايو باشارو لاكي يدريش بابلين هستابيت وكو واي وكان لهم حسرة أروابيت حسرت بشيماني جوايا أروابيت شي حسرة بشيماني بين القيامة اللي روه أن يقلع علماء فرمون واجب الذكر خوابك لما لسا والصلاوات مدري بسر في يوم عليه الصلاة والسلام قال إن واجبة شكرا فرمي إلا وكو هواي هستابت إلا سر لاكي قدرش شكرا ذكرت يعني يعني بيا كلك يعني بيا سوء يعني بيا خير أو نبيا خير بي يعني لاكي قدرش هي شكا هيش سودي كي هيش قازنجي كي هنا والله لما لسه دانجي يجانا لي محمد صلى الله عليه وسلم وهن يقدر نخش بحديث يقبين وباس يبقى لي أها برا هم بديوس بصير باس دين سبحان الله ما نخوشن دنيا بدين وجوانها أزانم خلق يقعين ويخلق لديني الراس تقين دارنا وأوجه من نشاني وعدي في أغمري صلى الله عليه وسلم خلق تابر وقيامة برون لدينا راسك دارنا والله مو بواتانا يا إنسان شي إنسان يجلق الظهور بركي بالروات وشكو قمان منيا كم يكن لواني كدس قرتون بحق بإنسان دعابك لو كم بيك دس ين بحق وقرتوا رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه يعني هلا أبي هريرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا هيج خلقان يقني لما لسيك دانانشا لم يذكروا الله تعالى في يدي خويتانك ولم يصلوا على نبيهم فيه صلى الله عليه وسلم وصلوا ندى نسل بها من عيسى الله وسلم إلا كان عليهم ترى إلا تشيبوا يعني ترى وثمان نقص تبعه درس كان في شو باسمك بابو حنو يخوي باسك يعني نقص كان لهم نقصا عليهم نقصا يا عثمان تبعة يا عثمان الحسرة ومعنى حديث بيشو ندامة بشماني بيان فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم يترخوا ويسي ليبي ليان خوش بيلي ويسي شي ليبوس زيانة دار سر أو كاره أعمش بلقي لسر بيه هنيك لعلو معظم وعجب الزكري خوالي من لسر بكري ويهلا سيئ الله شي سبحانك اللهم هدي بزانم درسي بيشو بس من كبزان كيلة بريتي هدي براكم أي بارك الله فيك كيتر أبرك أنا أمدي أي بارك الله فيك بارك الله فيك وعنه أبو هريرة روى فرواه الترمذي وقال حديث حسن إن شاء الله حديثك صحيحة أفرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه يعني طبعا شن لفظك هم يق معناه بس لبس زيادة جخد كنا وإهاني لما نسيك دانش نيدي خويتانك كانت عليه من الله ترى بس ترى ما نقص تمان شيء نقص حسرة ندامة وشيدر تبعة وبالغيها لسريعا ومن اضطجع مضطجعا لشو نقراك شيء ولا يذكر الله تعالى في كانت عليه من الله ترى دي سعيد بدأ بشي ما نبوي لقيامة تبتبي آقاما لما بايدا كان من به أو إكهابة دسي وتاخوي ليك إكلوش تعني الزرري بمروفيا موبايل بدسي وبيتاخوي ليك روي علمي وخوي أزريني وشاي خرابة مشكي تيكدا وكم الله اشتغلين دراساتك أن حقيقة مشتي سيد وسمرار راه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه بابي كتير فرم باب الرؤيا مصدر الرؤيا بو رؤيا منامية لخوا الرؤيا يعني بيني الرؤيا يعني خوم وما يتعلق بها أو شيء بيوس بخو نوا خو باش شونا وكي خو باش زور بيندري وكم الله لو حديث أنا من بباسك إنسان بقولنا خوي بيني تشبك خوي ناخوش بيني بقولنا تشبك بس بمانك أفرمي قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار لا آيات كان إخوة تبارك وتعالى بريتي لويك خلق أخواني منامكم بالليل خواندني خلق بشو برش طبعا خوزني كإنسان هستكاني لدسده بيوكو مردن وعيا أفروا عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات لبيغمبرات إنما وتو تا بيغمري غوكو تا بيغمبرة إلا مجد كان نبيت مبشرات بلانبري منذرات إلا مبشرات مجد دركان نبي معونته قالوا وتيان أي بيغمري عليه الصلاة والسلام طبعا المبشرات أخرج مخرج الغالب من باب التغليب على المبشرات هذا نجاري وهي شيء من الذرات على كل قالوا وما المبشرات يا رسول الله مجد الدلكان شين بيغمراتي نما وتوكوتاي بيهاتو إلا مبشرات نبي فرمي الرؤية الصالحة خوي تشاك ذاتي خوك تشاك يعني تأويل خو برجين في معنى كي تشاك معنى كي تشاك يا هردو كيان تشاك هم خونكم معنى كي تشاك الرؤية الصالحة طبعا قرطبي رحمه الله أفرمي رؤية صالحة وكسئك حالي وكو حالي بيغمران بي ما دام لنبوة نماوت وجقل لخوي باشنا بي أبي أوكاس حالي لحالي النبي ونزيق بيته وكو خونكاني وكو نبوة راس بي شو النبوة وحي وراس لهوارا كاني ويتوش خوكان وكو وحي راس بي أبي أخلاقي نبوة تيدا بي بي خونكان راس بي ويوكساني خويا راس إلا واحد إلا من رحم الله أبو درداء كشيخ الباني فرمي حديثك حسنا جاري برسيارة قال يا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بي لباري آياتي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قلت يا رسول الله ما بستي شيء لبشرى فرمي هيج كسي بيشتو برسياري أمليانا كلهم تويا كم كسي بريتيا لخويكي شاك يا خوي أي بيني يا بوي أي بين ريت أو بريتيا لشي لهم البشرى أو بريتيا لبشراكي حديثي دعاتو زياتر إشارة شرحي أو بشراكم بو شي مجدها لحديثي دعاتو باسك رواه البخاري وعنه لأبي هريرة أو بيانج حديث لأبي هريرة سيلة سر ومش مدولا بابا ما بيانج حديثي دعاتو جل ويا مشاش حديث أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لقال أو بيرتان شو قصي كوتهم إذا اقترب الزمان يعني شيء يعني قيامة يعني قيامة إيه يا وش من اللي حاضرون ها الزمان بمعنى ساعة نه بلام المهم هذا ما قصي أشوف أو حالتي باسك ليه بريت له قيامة القيامة دي شيء به زمان كرت بيت وصال يقولك ما هيك وما هيك حفتيك وحفتيك وروجك وروجك وساعات يواجه ساعتك كم واحد أم فهم مبادرة كي وعلماء لسر أماش زهريك هني كثيرون إذا اقترب الزمان يعني مردني كسر نزيق بويا شو تمنى كسر هنيك ترى إذا اقترب الزمان بريتي لو كاتيك شورج يكسانا بلا دوري بهارة يكسان بني شورج لا ورزكاني بهارة بريتي لو بلام الله على القول الصحيح وقولة ثانية إذا اقترب الزمان وتما هنيش يرى إذا اقترب أجل الرأي أو كسيك خوك بني أجل نزيكو بلام قولي صحيح آخر زمان بدليل حديث بيشوش كفرميتي لم يبقى من النبوة جالي فرمي إذا اقترب الزمان ولم تكد رؤية المؤمن تكذب جالي بور تأويلة كان يترنيها بورنا قالونا بلين فصل كان يبهال أو يشوف روجي يكسانا به كافرون صبنا تيها يكسانا وقاد إذا اقترب الزمان كافرون صبنا تيها يكسانا بسر كافرون صبنا هذي على كل إمبراكان ما قلت شيء لولا فرمي لم تكد رؤية المؤمن تكذب جاء فرمي لم تكد رؤيا المؤمن تكذب نزيكي قيامت وقت خوي إيمان دار درونك يعني وقت خوي إيمان دار وكو خوي بيتدي لم تكد رؤيا المؤمن تكذب بو بيغمرايتي نماوة وحي نماوة إسلام كالبوت لنا وخلق خلق بيوستيان بدل نوايه فيسيان بدل رايل كردن هاي فيسيان بدل جسبان هاي او سال خوي باشو چاكا بيني اقري بيدا جسبان يكا دامزرع يكا بو يوتان لم تكد رؤية المؤمن تكذب ورؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وخوي ايمان دار بشيك لتلو شش بشي بيغمر آياتي يعني بيغمر آياتي شلو شج بش بي بشي كي خوي راسته بشي اللي بشي بيغمر آياتي بيأدري أولا بشي اللي بشي بيغمر آياتي برتي اللي خوي راسته كإيمان دار عبيني هم يبوتي بودلنا يدانا إيمان دار أمشي كي قلنا وكاني خواك ناوي المؤمن يعني مصدقي عبد كاني خويتي كاتي عبد بالراي بيهني براسي أخاته كزلزلو دلراو كو خموكي ونارحتي دوري أدا بي الله تولى صار حقي شو المنالك هنا تقول بود دايكي الله يا أمه أنت عاد الحق دايك اللي صار حقي امضي في مسيرك بركة يا خوتي برو بآور رنديتو فاش قزم بيتو شخوي خاتنا أقرك أما التصديقي دايكي تب دايكي براس خاتو أو هاي أخوي قولة تبارك وتعالى أفرمي متفق عليه رواه البخاري متفق عليه طبعا بوتشيش 46 بشي پیغمبرایتی طبعا روايته كان جهاز روايته فرمي شست و قصور روايته زياده روايته كمتر روايته كسري يعني المهم هو هنيك توجيه كراوه او كسره كيت يعني لبروي عادتي عربه كسر كسرك كسر لا دناهي له سبارت بوي ك عدد كان جوازن بوي اختلاف الروايه ويا اي سبارت بوي عدد كيبو او انديه او علم عند الله تعالى بوشي شلو ششه يا بوشي روايتك تتشص او انديه وفي روايه اصدقكم رؤيا او رؤيا اصدقكم حديثا رؤيا في التمييز اصدقكم رؤيا أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا رازغوترينتان خو راسترينتان رازغوترينتان كي رازغوتر بي خوكي راسته بي أو كساني دروزن قد خوين راسني برويش أنت لما كان بخوي أبي جهنت أنا دبوي إنسان رازغو بلقصه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي أمر عيسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال السربي من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هر کسی لخونه بمبینه لبیداری دم بینه. نه مسئله بینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چند مسئله لخوگریم باس. یا کم. آیا پیغمبری خواب بینی؟ لخوا بله. با مرجع به لسر شوازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. شوازی پیغمبر شونه کتاب شمائل شمائلی تلمذی رحمت الله علیه بخوانه لسر وصف قجو برو دم تعبی پیامبر عیسی علیه السلام مصلحی و کبوب و انشالله پیامبر بینی عیسی علیه السلام مکو نبو و پیناوت ری پیامبر بینی عیسی علیه السلام لخوا هوش قولی محققین اهل علمه یک ری خواب بین ری لخوا بله یک ری خواب بین ری لخوا بله من گر کسی بدی عیب که بیا کم کس او حالتی بسردی هر بیا لکتبی سلفه او کسانی که خواهی برود غیر بینی لخوا جمعاریان دیاره دکسک توزیک زیادتر نه یا نتو أي قزم جمالة كان محدودة أو هيك من جاري كان دراسة مكردوبيني دبو بيزدانية كان لسالي بصالح كان نايا نواردة لكتوبة كان بلان أمرو زور كذل السيوة الأخوة يورن بني لخوة بويا وكواصل دلوس تشتيوه وبيغمر عيسى الله سلام وكوت من أبي لسر شوازي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم وقال لسر بيغانا بينا وتري بيغمر بي لخوة عليه الصلاة والسلام بين سر شرح ام حديثا فسيراني في اليقظه او مني لبيداري بيني و ام حديثا خلاف الى بين العلماء يعني شيء لكتابي اصول الايمان لشرح حكايه تبين باسي السق والمكر طبعا لم باروا خلاف زور لبين العلماء هركز لخواب بيني او لبيداري ام بيني معناه كي جورا وجورا كي قالين حقيقتك هي الوقت حقيقه دوايا هركز لخونا بيني لبيداري بيني ام قولش بعيد قولي كثير الله أن أبو سردمي خويتي أو لو سردمي بيغمري صلى الله عليه وسلم بيغمري خويا لخو ببيني خويا يقول هل جياني خويا بينيني بيغمري بقسمة قابل الصحابة بيغمري صلى الله عليه وسلم هني كثير الله بقلبي هم سيان قول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يعني بقلبه هني كثير الله من رآني من قولش أقرب ترين قول الله أعلم بقلب إنسان من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يعني في القيامة الكسي لا خوب بيني لا بيداريا بيني بلام لقيامته بلام لا شيء لقيامته قولي تري شيء لو أنا من رآني يعني فسيرى تفسير ما رأى في اليقظة تفسير كيف لا بيداريا بيني بلام رسول الله فرمي فسيراني من رآني في المنام فسيراني يعني فسيراني في اليقظة يعني فسيرى تفسيرا معنى كيدولا أو كأنما رآني في اليقظة لرأيتك أفرين يا نوكو أوي مني بنا بلا بيداري لا يتمثل الشيطان بي يعني بينينك من بيني وكو من لبيداري شو أنا مني بيني بي شو كالشيطان ناتوان يا أخوي وكو من بيبكا أما جوابي أو برسياري لم يشتانا دروز بي بوتي ما موسى إلا أبي بينيني بيغمري غوا بوشي وازبي عليه الصلاة والسلام كلا جيان لسريبو قيت يا بابا صورة تربية بس بقول بيغمر بيبينه من لا خواك لا من بيغمره باشی وشی لشوی پیامبری خوانه شی صلوات و سلام. من پیامبری خوام ببینی پیاکی ریسپیا تلیس رشل ریشیانی. پیاکی باریکه دم چایی باریکه بروی باریکی ها دمی وردو بچوکی ها. پس پیامبری خوام اما هیچی وانی پیامبری صلوات و سلام. ام پیامبری خوانی صلوات و سلام. مرازه تو ولی خوام نکو پیامبری خوام ببینیم تن. جوابیم بر سیاره آواه. این شی لا يتمثل الشيطان بی. کاش الشيطان اتوانی خوی کات پیامبری صلوات و سلام. يا ناتواني لا يتمثل ناتواني بويني خوي كاتمن بلام صوريك صوري بيغمر نبي خوي كاتب بيغمر ليس بوي خوي ناتواني خوي كات او صورتيك بيغمر ليس عليه الصلاه والسلام وبيني بيغمر خوي لخو حق يستا امره هاينا دي محرمه عاشورايا امره امشر بيغمر عبد الله كوري عباس بيغمر خوي لخو بيني تماشا که شوشه ای که به دست وی خریکی خوینی حسین و صحابه کانی کوکات تی رسول الله چی کوي خریکه خوین کوکات خوین کوکات تی او چی کوي تی خریکه خوینی حسین رفیقه کانی کوک علي عبد الله کوري عباس بو گراینا جال رسول خدا زور ماندو بل خوک به طاقت او علي خوکی بو گراینا الله تک حساب ما کله خومن اخوا اقدار رك لو رجح حسین بر علي کجدا رك لو حديث سندكش ان شاء الله مقبوله الرجل لو رجح حسين يقول عليه كشته جا خو حقه جا خو حقه وهمش تان لجاني خو تانا إنسان هسه كان بوجاي ويخو بيني وكو قيد يتديه يتجو بديده أفرمي رحمة الله عليه متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أما جاك انتهت كما انتوابوا بعد ارتداءته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.